الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. وقفنا عند قوله تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الاعتزال في اللغة معناه التباعد والانفراد عن مخالطة الشيء أو الآخرين، فهم اعتزلوا قومهم واعتزلوا عبادة الأصنام، لذلك قال: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. وإضافة وما يعبدون إلا الله للاعتزال تدل على أنهم اعتزلوهم لأجل الله لا لأجل أمر دنيوي. فلما اعتزلوهم؟ لأنهم كفار ويعبدون من دون الله آلهة. فهذه الإضافة دلت على أن الولاء والبراء عندهم كان لله، وأن بغضهم لقومهم كان من أجل الله عز وجل لا من أجل أي أمر دنيوي. ولا يكون الاعتزال أيها الإخوة والأحبة إلا بعد المخالطة، يعني يقول اللاعب الفلاني اعتزل، لما يكون قد لعب مع الفريق ولا لا. أما مثلا أنا ما عمري لعبت مع فريق أو فلان، ما بنقول والله فلان اعتزل اللعب، صح؟ لأنه أصلا ما صار مخالطة حتى يقال اعتزل. فالاعتزال لا يكون إلا بعد المخالطة، فدل هذا على أنهم كانوا مع قومهم فيما يعبدون، لكن الله من عليهم بالهداية فأصلح قلوبهم وأحوالهم، فبعد ذلك اعتزلوا قومهم من أجل الله عز وجل. وهنا وما يعبدون إلا الله استثناء منقطع بسموه، ليدل على أنهم لم يعبدوا الله تعالى، بل كانت عبادتهم خالصة للأصنام، خلافا لما ذكرناه في الدرس السابق، بحيث أنهم لم يعبدوا الله مثل قوم إبراهيم. قوم إبراهيم عبدوا الله وعبدوا معه الأصنام، فهؤلاء لم يعبدوا الله فهم كفار وليسوا مشركين. والكفر أنواع يا إخواني، الكفر أنواع، من الكفر الإنكار ولا لا، إعلان ما هو بيقولوا إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر. الإيمان بالله والكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر كما هو حال أهل الكتاب. الإشراك مع الله أحد غيره كفر. النفاق كفر. أهل الكتاب أيضا في دائرة الكفر. والإلحاد كفر. قوم إبراهيم هذا إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كل حكينا. قوم إبراهيم عبدوا الله وعبدوا مع الله غيره. ومن دقة القرآن إيش قال ربنا عز وجل في سورة الممتحنة؟ قال إيش قال إبراهيم وقومه المؤمنون: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ما قال إنا براء منكم ومما تعبدون، لأنهم من ضمن ما يعبدون الله، لذلك جاء هذا الاستثناء: مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. لأنه لو قالوا ذلك لكفروا، لكن من دقة القرآن أنه فصل بين عبادتهم لغير الله وإشراكهم لله تعالى بما عبدوا. بينما هنا قوم الفتية قوم ليسوا مؤمنين بالله أصلا، فهم يعبدون غير الله من دونه. والقرآن لم يذكر هنا نوع العبادة التي كان يعبدها قومهم، لأن القرآن يوقفنا على مواطن العبرة ولا ينظر إلى غيرها من التفصيلات، لأن ما قيمة ما يعبد الإنسان طالما أنه عبد غير الله؟ قيمته لا شيء، مهما على شأنه وعظم جاهه لا يحتاج لأن يقف القرآن معه، لأنه صغير حقير طالما أنه يعبد من دون الله. شوف، قال ينشر لكم ربكم من رحمته. شو معنى النشر؟ النشر معناه تمام الإظهار. قولوا نشرت الغسيل معناها أظهرته وفرقت بينه لا المرأة. فالله تعالى أظهر لهم رحمته وعطفه عليهم. ينشر لكم ربكم من رحمته، والله تعالى نشر لهم رحمته. وهذه الآية الكريمة أو الجملة القرآنية فيها عجائب، من عجائبها أنه دعاء، لكنهم ذكروه ذكرا إنشائيا، صح ولا لا؟ قالوا ينشر لكم ربكم من رحمته، إلا أنهم طلبوا من الله عز وجل ذلك دعاء لله وإن كان بصيغة الإنشاء، واضح؟ فقال ينشر لكم ربكم من رحمته، يعني معناها اللهم انشر لنا من رحمتك. طب لما جاء هذا الذكر وهو دعاء بصيغة الإنشاء؟ ليدل على تيقنهم أن الله سيستجيب لهم، فجاء الأمر أو الدعاء بصيغة الإنشاء على أن اعتبار الأمر خلاص انتهى. عرفت كيف؟ ينشر لكم ربكم من رحمته. الأمر الثاني، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، باعتبار أنهم ضيوف عند الله تعالى، والضيف يهيئ له المكان دائما قبل مجيئه، فهم تيقنا من أن الله سيهيئ لهم مرفقا، يعني مكان راحة وأنس وحماية بترفق، أيضا دل على أنهم ضيوف الله تعالى، والمضيف يهيئ المكان للضيف. لذلك سبحان الله، من الإكرام تهيئة المكان للضيف ولا لا؟ في سورة الزمر إيش الله قال عن أصحاب النار؟ حتى إذا جاءوها فتحت، انسكر دونهم. لما الإنسان يجي ضيف مش حابب يستقبله، شو بيعمل؟ بيطنش، بيسكر، صح ولا لا؟ يعني بعد ما يزعج 100 مرة بيفتح له الباب، وهذا تقبيح لأهل النار. بينما لما قال عن المؤمنين قال وثيق الذين حتى إذا جاءوها وفتحت، يجوا يقول الجنة مفتوحة أمامهم. ليش؟ لأن الله هيأها لهم. وهنا كمان هؤلاء الفتية هيأ الله لهم مكان الحفاظة، لأنه هو الذي استضافهم جل جلاله، فنشر لهم من رحمته وهيأ لهم ما يصلح حالهم ويكون سبب حفظهم. شوفوا كمان من عناية الله أن هذه التهيئة وهذا الاستقبال مش آني لحظي. لما يجي عندنا ضيف أول ساعة ساعتين بعدين بنميل، يعني خلاص. طب كيف لو يوم ويومين؟ نصير نعامله على إنه خلاص يعني بدون تكلف. لكن الله عز وجل جاء بفعل المضارع، ينشر يهيئ لكم. ليش؟ مش هيدل على استمرارية أن الرحمة منتشرة، ومش كمان ينزل تنزيل الرحمة يعني وضعها في مكان معين، لكن هو أنزل إليهم رحمة ونشرها بينهم، أظهرها بحيث أن يشعروا بها ويستأنسوا، فلا يكون الخوف إلى جانبهم أبدا. فعل المضارع يدل على استمرارية التهيئة للراحة والاستقرار ونشر الرحمة لها. 309 سنوات هجريات. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ما ينتفع به مثل ما قلنا. ثم ينتقل القرآن إلى مشهد حفاظة الله عز وجل لهؤلاء الفتية. قال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. طب هنا الله بيقول وترى الشمس، ظاهر الخطاب أنه لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وترى يا محمد الشمس. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى حالهم؟ لا. إذن القرآن يخاطب خطاب عام، يقصد منه لو هيئ للرائي أن يرى حالهم لرأى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. تزاور من الزور وهو الميل، وجاء فعل المضارع ليدل على تكرار الأمر، فهي تصيبهم بأشعتها وقت إيش؟ الشروق. ها؟ وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تقرضهم تميل عنهم، القرض له الميل لا تصيبهم. سبحان الله يا إخوة، هذه الآية التي نحن بصددها فيها من الإعجاز العلمي الشيء العظيم، وفيها من الدلالات على حفظ الله لهؤلاء الفتية الطبية التي أثبتها العصر الحديث متأثرا. عندي بحث عن وقت الصباح وشروق الشمس، واللي هو بيسموها يا دكتور معنا طبيب الأوزون، غاز الأوزون، وأيضا غاز الكورتيزون، وقرأت عن هذا الموضوع. الكورتيزون الطبيعي ينتشر وقت الصباح الفجر إلى بعيد شروق الشمس، عند شروق الشمس الأشعة غير ضارة، إنسان يستقبلها ويستفيد منها ومن الجو المحيط، على عكس وقت الظهيرة أو الغروب. لذلك قال تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وهم، شوف الآيات عمالها تتحدث عن إعجازات. أول إعجاز مسألة تعرضهم للشمس. الأمر الثاني وهم في فجوة منه، فجوة منه في داخل هذا الكهف، تأتيهم الأشعة ويأتيهم النور لكنهم داخل الكهف، بحيث إن الشمس ما تصيبهم من جميع الجوانب أولا، ثانيا تقلبات الفصول لا تؤثر فيهم، ثالثا حتى لا يراهم الرائي وينظر إليهم ويعرف مكانهم. هم في الداخل في فجوة منه. قال ذلك من آيات الله الدالة على حفظه لعباده ونصرته لهم. فجوة متسع داخل الكهف، فلم يكونوا قريبين من باب الكهف. وهنا بدي أقول لكم شيء يا إخواني، حينما نتحدث عن قانونية حفظ الأسباب، الله عز وجل يضرب لنا جميع أنواع الحفاظة. قصة أصحاب الكهف، الله حفظهم بالأسباب، خرجوا وفروا بدينهم وطلبوا من الله واتكلوا عليه، فأنامهم الله وهيأ لهم جميع الأسباب الظاهرية لحفظهم، صح ولا لا؟ إذن الله حفظهم بالأسباب، وهنالك حفظ بدون أسباب حتى لو كان من موت، مثل مين؟ العزير، بدون أسباب الله أراه كيف يحيي وانظر إلى حمارك بعد أن أحياه الله وقد أماته 100 عام. سبحان الله، على مسألة عام وسنة، العام للخير، فأماته الله 100 عام، فكانت هذه 100 عام بالنسبة له راحة وخير، لأن اللي بيعيش مع بني إسرائيل أعوامه بكثير سنين وساعاته بكثير بؤس وتعب. فمع موته إلا أنه كان في رعاية الله وعنايته، حتى كانت بالنسبة له هذه الإماتة عبارة عن خير، عبر عنها القرآن بلفظ 100 عام، لأن لفظ عام يدل على الخير والعطاء والبركة، ولفظ سنة في القرآن يدل على القحط والتعب والضنك. ولقد أخذنا آل فرعون إيه بالسنين. طب في سورة يوسف قال تزرعون 7 سنين دأبة تعب، وبعديها 7 سنوات بدكم تخبوا مشان راح يجيكم 7 شداد، بعديها إيش بيجي الفرج، ثم يأتي من بعد ذلك ما قال سنة، عام، يدل العام على العطاء. فإماتة الله للعزير كانت إماتة خير ورعاية، وليست إماتة إذلال أو غيره، لأنه عزيز على الله. سنين ليش سنأتيها؟ لا تخليني أسبب، لأنه ناموا على خوف وتعب واستيقظوا كم لبستم، لأنه شايفين حالهم مش مرتاحين، بدهم يشوفوا. فلن نسبب، رح نجيها. طب في الآية هذه يا دكتور، وترى الشمس اللي هي بتقلب حتى ما تأكلها من أرض، يعني لسه ونقلبهم برضو تسبقش يا سيدي. الآية بعديها يلا مشان لما نحكي الأسئلة بعدين تابعونا. طيب، إذا الله يحفظ بالأسباب أصحاب الكهف، بدون الأسباب العزير، والأجمل من ذلك والأكمل وكله في حق الله كامل وجميل أنه يحفظ بعكس الأسباب. ألم يحفظ الله إبراهيم عليه السلام في النار وهي مكان إهلاك؟ ألم يحفظ الله يونس في بطن الحوت وهو في الظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت، بطن الحوت، حفظه الله؟ إذا الله يحفظ بالأسباب وبدون الأسباب وبعكس الأسباب، لكنه قدم لنا مثلا لحفظ أصحاب الكهف بالأسباب الكاملة التي ذكرنا منها شيئا وسنأتي على باقيها لاحقا. ذلك من آيات الله. يا سلام، ذلك اسم إشارة للبعيد، ليدل على عظم الأمر وأن الله عز وجل لا شيء يعجزه ولا شيء إلا والله تعالى يستطيع فعله. ذلك من آيات الله. شوفوا، من آيات الله إيش؟ طلوع الشمس عليهم، إنه في مكان معين وقت رب اختار لهم مكان تطلع فيه الشمس عليهم في وقت العطاء، في وقت الفائدة، ولا تصيبهم في وقت الضرر والحر. وجود التهوية اللازمة من آيات الله، أنهم في فجوة الكهف بحيث لا يراهم أحد، التقليب ذات اليمين وذات الشمال، الهيبة التي ألقاها الله تعالى عليهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، كمان الكلب اللي باسط ذراعيه بالوصيف مشان ما يجيهم لا سبع ولا هوام ولا غيرها كما سنأتي عليه إن شاء الله. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من دلائل قدرته وعنايته بأوليائه ذلك من آيات الله. وفي الآية دليل على أن الإنسان يكون مع الله ولا يبالي، بقدر ما تتيقن على موعود الله، بقدر ما يكون اعتمادك على الأسباب ضعيف. بيجي طابور عاشر، 9 أعشار الاعتماد أو كله على الله، لكن مما أمر الله به أن نأخذ بالأسباب. لذلك قال العلماء الأخذ بالأسباب واجب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من يحرسنا الليلة، كان يقول أطفئوا النار، إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها، صح ولا لا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل العيون، كل هذا أخذ في الأسباب. وغيرها من الأحاديث لما قال عمر بن الخطاب للرجل خلا خلقت مع دعائك شيئا من القطران، جمل أصيب بالجرب أو شيء. فضروري جدا أن نفهم أن الأخذ بالأسباب واجب، لكن الاتكال عليها كفر وتركها معصية. لازم نأخذ بالأسباب الصحيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما. شوف، ذلك من آيات الله من يهدي الله. ماذا تفيد كلمة من؟ من الشرطية هذه يسموها علماء اللغة، من يهدي الله فهو المهتد. من هنا تفيد التخيير للتسيير، يعني مش الواحد يقول يا أخي لو الله بده يهديني هداني. من يهدي الله فهو المهتد، من يريد الهداية جوابها ييسر الله له سبل الهداية، ومن يريد الغواية ويسلك طرقها ييسر الله تعالى له ألا يرى الهداية لأنه اختار غير الهداية. إذن من هنا تدل على شرط وجواب شرط. كيف إن تدرس تنجح؟ من يسلك طريق الهداية يهديه الله، ومن يسلك طريق الضلال يضله الله. قال من يهدي الله فهو المهتد. لذلك هؤلاء الفتية سلكوا طريق الهداية فيسر الله لهم الأسباب التي تحفظهم. وفيها إشارة إلى ما يعبد قومهم وشركهم، أن الله عز وجل تخلى عنهم لأنهم لا يسلكون طريق الهداية والصلاح. من يهدي الله فهو المهتد. إيش قال فهو المهتد؟ هنا مثل الجواب اللي قلناه قبل شوي، هم طلبوا لكن بصيغة الدعاء، ينشر لكم ربكم، ما قالوا ربنا انشر لتحقق الإجابة. وهو ربنا شوفوا شو بيقول مشان يأكد على حصول الهداية. رب إيش قال؟ من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. الله عز وجل يسرع في قبول عبده. من يهده الله ما قال فسوف يهديه الله، فورا فهو المهتد، تحققت له الهداية بمجرد أن يطلب الهداية في مكانها الصحيح. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولي ليس له من يتولاه، لأن الله إذا تولى إنسانا لا يمكن أن يضل. إن ولي الله الذي نزل الكتاب، والذين كفروا لا مولى لهم. ومن يضلل فلن تجد له وليا، ما عنده إنسان يتولى ويعينه، ولا يوجد له من يرشده، لأنه تخلى عمن يرشده فتخلى الله عنه. لذلك مهما كان عنده من أناس يريدون إرشاده فلن يكون لا من المرشدين ولا من الراشدين، لأن الله عز وجل تخلى عن هدايته وإرشاده بسبب بعده عن طاعته. فلن تجد له وليا مرشدا، وتحسبهم أيقاظا. كيف يعني وتحسبهم أيقاظا؟ اختلف المفسرون، منهم من قال إن عيونهم مفتحة وإنهم على شكل استعداد، صح؟ أو شبه مفتوحة. لكن تحسبهم أيقاظا ما نعرف هل هي من الهيئة أو المهابة. الله قال وهم رقود. تحسبهم أيقاظا مش معناها أن بس مفتحين عينيهم، لأنه قال وهم رقود، فهو هنالك ما يدل على أن هؤلاء جعل الله فيهم هيئات تشعر من يراهم أنهم أناس عاديين وجاهزين على أهبة من الاستعداد، وهم رقود بحيث لو مر عليهم إنسان لا يظن أن هؤلاء تخلفوا عن الدهر الذي كانوا فيه هذا العدد الكبير من السنين. شو معنى رقود؟ ليش قال رقود ما قال وهم نيام؟ قال رقود هي بمعنى النوم، لكن لتدل على المكث الطويل. الدجاجة تقول ركبت على أو ركبت على البيضة، دل على أنها قعدت ساعة ولا مكثت مدة طويلة. أيوة، الرقود يدل على المكث الطويل والمدة الزمنية الكبيرة جدا. لذلك من دقة القرآن جعل اللفظ القرآني يتناسب مع مدة بقائه النيام في الكهف، فقال وهم رقود مش وهم نيام أو في سبات. لذلك تقول العرب أرقد الرجل بالأرض إذا أقام فيها، دليل المكث. هنا اللي ذكرها الشيخ اللي هو مظهر ثالث من مظاهر الإعجاز العلمي، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. التقليب هذا حتى لا تأكل الأرض أجسادهم. اليوم المريض اللي معه شلل دماغي أو شلل معين أو مقعد أو في غيبوبة، اخترعوا له فرشات على الكهرباء تعمل تنفخ من جهة وتنخفض من جهة والعكس، بحيث تعمل تهوية من جسمه بحيث أنه ما يتآكل. فالله عز وجل قلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تأكل الأرض أجسادهم ويتعفنوا، وهذا من أسباب الحفظ أيضا. وهنا نرجع لا وكلبهم باسح ذراعيه بالوصيد. إخواني، الكلب أجلكم الله له جلسات كثيرة، لما بده يكون مهيأ لشيء يجلس على مؤخرته، صح؟ لما بده ينام بنبطح على جنبه، لما يكون في حراسة واستعداد بيكون مثل السبع باسط ذراعيه، تشوفوا كيف الأسود وغيره والكلاب. فالله عز وجل جعل كلبهم باسط ذراعيه على وضع الاستعداد، بحيث لما تشوف الذئاب أو بعض السباع أو العوام تظن أنه على هيئة استعداد، فلا يقربهم لا وحوش ولا سباع ولا غيره، باسط ذراعيه بالوصيد. الوصيد المكان اللي يوصد فيه الكهف عند الباب. إذا هم في فجوة والكلب وين؟ عند الباب، باسط ذراعيه بالوصيد. حفظهم الله بالأسباب فقلبهم، لكن الكلب بقي على حال فحفظه الله على هذه الحال دون أن تأكله في الأرض. حفظ بأسباب، حفظ بدون أسباب، واضح؟ والكلب ليس كلبا تعرفوا عليه أو أرسله الله تعالى إليهم، هو كلبهم الذي صحبهم ويعرفهم ويعرفونه، لذلك نسبه أنه كلبهم مش كلب إجاهم الله يسر لهم إياه فأنامه معهم هذه المدة، لا، كلبهم معهم جاء بداية إلى الكهف باسط ذراعيه بالوصيد، اللي هو عند الباب المكان يوصد به الكهف. هنا قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. شوفوا الخطاب أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الخطاب لمن؟ لو اطلع عليهم الرائي لولى منهم فرارا، بغض النظر من هو. طيب ولا يعني أدار ظهره إليهم وتولى، لكن هذا التولي عنهم تولي فرار وليس تولي إعراض، تولي فرار، عبس وتولى تولي إعراض، هنا تولى لذلك لوليت منهم فرارا. إذن لوليت منهم فرارا صفة هذا التولي تولي فرار. لما لو اطلع عليهم الرائي لملئ قلبه رعبا وولى منهم فرارا؟ اختلف المفسرون، ناس قالوا سبب انفتاح عيونهم، ناس قالوا بسبب طول شعرهم وأظفارهم، هذا كله ضعيف. الراجح والصحيح من الهيبة التي ألقاها الله عليهم، لأنه لم يتغير في أجسادهم أي شيء. كيف استدلنا بهذا الشيء وضعفنا أقوال المفسرين السابقين؟ لما استيقظوا، لو كانت المدة 309 سنين كان أظفرهم من هون لمئة متر، صح ولا لا؟ وشعرهم إن كان أبصر في نعمل منه، لكن استيقظوا قالوا كم لبثتم؟ قال لبثنا يوم أو بعض يوم، فما تغير عليهم شيء حتى يقال إن والله بسبب شعرهم وبصارهم ومن هالحكي هذا. في دخل كتاب الأرقام القياسية واحد أبصاره كأنه 30 سنة أو 40 سنة ما قصهم، طولهم حوالي يمكن متر أو إشي زي هيك. فتصور واحد 30 سنة كيف 300 سنة بدك 30 متر معناه. فهذا الحكي خطأ، لوليت منهم فرارا، وبرض منهم دل على الخوف منهم، ما قال عنهم، عرفتوا؟ قال منهم ولملئت. شو معنى ملئ؟ يعني نسبة الرعب تكون 100% امتلاء، يعني خزان فل. خلاص. ولملئت منهم رعبا. قال الله أو نكتفي بهذا القدر، لأنه سننتقل إلى محور لسبب معين إن شاء الله الآن يبينه الشيخ أبو العبد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.